بسم الله الرحمن الرحيم. نؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جميع الناس بقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسول النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه مكذب للقرآن. أحسنت، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الكلام الآن في الرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد سبق شيء كثير من الكلام على قضية الرسل، وبينا أن أول الرسل نوح، وأن من زعم من المؤرخين أن إدريس من قبل نوح فقد أخطأ وضل، لقول الله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، وقوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتها ملكا والنبوة. فمن زعم أن إدريس قبل نوح فقد أخطأ خطأ عظيما، ولولا أن ذلك صدر عن اجتهاد لقلنا إنه تكذيب للقرآن. ختمت الرسالات كلها ختمت برسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه، فيكون مرسلا إلى جميع الناس. ما دام ختمت الرسالات برسالته ما بقي لأحد أن يكون رسولا، فهو رسول إلى جميع الناس. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم، هذه الآية ما ذكرت الله، مذكورة عندكم؟ على كل حال لا بد من الاستدلال بها: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وتأمل الآية الكريمة، قال الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل خاتم الرسل حتى لا يدعي أحد بعده النبوة وإن لم يدعي أنه رسول. فمن ادعى النبوة وقال إنه يوحى إليه فهو كافر مكذب للقرآن. انتبه للتفريق الدقيق: ولكن رسول الله وخاتم، ما المتوقع أن يقال؟ خاتم الرسل. لكن قال خاتم النبيين لأنه قد يأتي من يقول إنه نبي يوحى إليه ولكن ليس برسول، والرسول محمد، يقول: لا، لست بنبي. طيب، قال: نعم، وأرسله إلى جميع الناس بقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يا أيها الناس، من الناس؟ كل الناس، ولهذا أكدها بقوله جميعا حتى لا يقول قائل إن المراد بالناس العرب، وأن هذا كقوله الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم. وليس جميع الناس جمعوا لهم، بل جمع لهم أبو سفيان ومن معه. فنقول أكد الله عز وجل العموم بقوله جميعا: الذي له ملك السماوات والأرض. فإذا كان له ملك السماوات والأرض فكذلك شرع بيده عز وجل: لا إله إلا هو أي لا معبود حق إلا هو يحيي ويميت، ولا أحد يستطيع أن يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، وصفه الله بثلاث أشياء: رسول، نبي، أمي. أما رسول فظاهر لأنه أمر بتبليغ الشريعة، وأما نبي فظاهر أيضا لأنه إيش؟ نبئ وأوحي إليه. وأما كونه أميا فظاهر لأنه من العرب، والعرب أميون، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته. فإن قال قائل: وصف الرسالة وصف مطلوب، وصف ثناء ومدح، وكذلك النبوة، لكن وصف الأمية هل يأتي وصف الأمية للمدح أو لا؟ أو يقال أنت أمي يعني لا تعرف؟ فالجواب في هذا المقام هو صفة المدح، أن كونه أميا ويأتي بهذا الكتاب العظيم الذي فيه الذكاء والحكمة يدل على أنه رسول الله حقا، إذ أن الأمية لا يمكن أن يأتي بمثل هذا، فيكون وصفه بالأمية تأكيدا لصحة نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينئذ ينقلب هذا الوصف إيش؟ مدحا. وهنا فائدة: إذا كان المقصود منة الله عز وجل على عموم الناس ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، تجد التعبير القرآني يقول: من أنفسهم. وإذا كان المقصود العرب تجد يقول: منهم. انتبه لهذا. فقوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إيش؟ من أنفسهم. وقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. فإذا كان المقصود الإيمان والإسلام فهو من أنفسهم، يعم جميع الناس. وإذا كان المقصود النسب قيل: منهم. هذه القاعدة تحميك من الخطأ أو النسيان، لأنك إذا مثلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، ما أدري منهم ولا من أنفسهم. هل تعرف أنها منهم أو من أنفسهم إذا عرفت القاعدة هذه؟ وش تقول؟ لا إله إلا الله، أنا قرأت الآية يا رجال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم أو من أنفسهم. من أنفسهم. أما قوله: هو الذي بعث في المؤمنين رسولا منهم، فهو النسب. طيب، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته عليه الصلاة والسلام، يؤمن بالله كما قال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وكلماته أي القرآن الكريم. إذن النبي عليه الصلاة والسلام مكلف أن يؤمن بأنه رسول الله وأن يؤمن بالقرآن كغيره. واتبعوه لعلكم تهتدون، اتبعوها يتبعوا شريعته لعلكم تهتدون، هذا للتعليل أي لأجل أن تهتدوا. قال: ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، وأن الله لا يقبل من أحد سواه دينا سواه، لقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام، ما المراد بالإسلام؟ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يراد بالإسلام إلا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأما قبل بعثته فيطلق الإسلام على كل دين قائم. ولهذا قال الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وقالت ملكة اليمن، ملكة سبا: أسلمت لله، نعم، وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لكن بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا إسلام إلا شريعته. وقال تعالى، وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أل هنا للعهد الحضوري، أي اليوم الذي نزل في هذه الآية، وهو يوم عرفة كما صح ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال له يهودي: لقد أنزل الله عليكم آية لو نزلت علينا لاتخذناها عيدا. قال: ما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينا. قال: إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت يوم عرفة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو واقف بعرفة. أكملت لكم دينكم، في قولي أكملت لكم دينكم يا رجال في دليل على أن جميع البدع ليست من الدين. لو كانت من الدين لذكرها الله عز وجل، وفيه تحذير بليغ من البدع، لأن المبتدع ظاهر فعله يناقض الآية، لأن هذه البدعة التي اتخذها دينا جاءت إيش بعد نزول الآية. فمقتضى هذا المبتدع أنه يقول الدين ما كمل، والآية يقول فيها: اليوم أكملت لكم دينا. فنقول: على زعمك الدين لم يكمل إلا ببدعتك. وهذه مسألة خطيرة جدا، لو تأملها أهل البدع يخافوا منها أن تكون بدعتهم تكذيبا للقرآن. لأن هذا المبتدع ماذا يقول؟ يقول: هذا دين، طيب أين هو في القرآن والسنة؟ غير موجود. فصح أن بدعتك تكذب قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. أولئك النصارى في كنائسهم الذين يبكون ويخشعون ويترنمون بالصلاة، هل يقبل منهم أو لا؟ لا يقبل، وهم في الآخرة هم الخاسرون. ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما فهو كافر. إي والله نشهد بهذا. الذي يقول إن هناك دينا قائما اليوم مقبولا عند الله فهو كافر بلا شك، مرتد. الدليل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل. إن الدين عند الله الإسلام. ولهذا من خطأ المخدوعين الكتاب المسلمين أن يقولوا الأديان الثلاثة. أين كانت اليهودية دينا وهي منسوخة؟ أين كانت النصرانية دينا وهي منسوخة؟ إذا كان اليهود يقولون ليست النصارى على شيء والنصارى يقول ليست اليهود على شيء، فنحن نقول ليس اليهود ولا النصارى على شيء. لماذا؟ لماذا عدنان؟ لأن دينهم منسوخ. الذي شرع الدين أولا في التوراة والإنجيل نسخ هذا الدين بالقرآن، فكيف نقول الأديان الثلاثة؟ نخدع العوام ونغري هؤلاء بالبقاء على اليهودية والنصرانية، بل نقول أديانكم منسوخة مردودة عند الله غير مقبولة، ليس لكم إلا التعب في الدنيا والخسارة في الآخرة. ولهذا قال: وهو في الآخرة من الخاسرين. انتبه يا أخي. قال بعض الناس وهو يخاطب رجلا عظيما في النصارى، قال: نحن نؤمن بجميع الرسل، لأن الله يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. تلاها وهو مسلم: لا نفرق بين أحد من الرسل، يعني معنى ذلك أوهم البابا أو غيره أننا إذا تدينا بدين عيسى فلا بأس، بدين موسى فلا بأس، بدين نوح لا بأس، لأننا لا نفرق بين أحد من الرسل. ولم يعلم أن المراد لا نفرق في الإيمان بهم لا في اتباعهم، أما اتباعهم فنفرق، لا نتبع إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انتبه للمخادعة والمداهنة. يجب أن نقول لأكبر واحد في النصارى نفرق بين رسولنا وعيسى وموسى وغيرهما بأننا نؤمن بالجميع لكن لا نتبع إلا واحدا، من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أنتم الآن أيها النصارى وأيها اليهود كفرتم بموسى وعيسى، كيف كفروا موسى وعيسى؟ كيف ذلك؟ لأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل. ألم يقل الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين، ما كذبوا إلا واحدا، ما في رسول متقدم واحد، جعل ذلك تكذيبا حتى لمحمد، قوم نوح كاذبون بمحمد ومحمد بعدهم بآلاف السنين. فنقول أنتم أيها اليهود، أنتم أيها النصارى كافرون بموسى وكافرون بعيسى، لأن من كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل. ثم أنكم كافرون بصفة خاصة، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مذكور في التوراة والإنجيل، مذكور يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرا، وأنتم كافرون به. والعجب أن النصارى قال لهم رسولهم عيسى عليه الصلاة والسلام إني رسول الله إليكم جميعا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذه البشارة بالنسبة للنصارى مقبولة عندهم ولا غير مقبولة؟ نعم غير مقبولة، ما قبلوها، ردوا بشارة نبيهم عينك عينك على ما يقول العوام، لبسوا على المسلمين قالوا نعم نحن نؤمن بأحمد لكن هذا محمد، هذا محمد. نقول قاتلكم الله. ألم يقل الله تعالى فلما جاءهم بالبينات من اللي جاءهم؟ أحمد المبشر به جاءكم، لما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ولا مانع من أن يكون للإنسان اسماء، فاسمه محمد واسمه أحمد، وأنطق الله عيسى أن يقول أحمد بدل محمد لحكمة بالغة، لأن أحمد اسم تفضيل، اسم تفضيل، كأنه يقول أحمد الناس لله عز وجل وأحق الناس أن يحمد، فيتبين فضله وشرفه عند بني إسرائيل قبل أن يبعث. لو قال محمد نعم محمد كغيره ممن يحمد، لكن أحمد أبلغ، وفيها حث للنصارى على أن يؤمنوا برسول الله محمد، لكن هم كفر معاندون. وإني أسألكم الآن أيها المسلمون، هل نقول أن النصارى الآن مغضوب عليهم أو ما زالوا ضالين؟ ها مغضوب عليهم، هم مثل اليهود تماما مغضوب عليهم، لأنهم علموا الحق وخالفوه، هم ضالون في الأول قبل أن يبعث محمد عليه الصلاة والسلام، ضالون عندهم رهبانية ابتدعوها وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، لكن الآن هم مغضوب عليهم. انتبهوا لهذه الأمور، لا تنخدعوا، النصارى أعداؤكم يا جماعة، وهم واليهود أولياء، وإن كان كل واحد يقول للآخر لسه على شيء، لكن بالنسبة للمسلمين إيش؟ أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض. نرجع إلى الكتاب، قال فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه مكذب للقرآن. قوله وإلا قتل مرتدا يفهم منه أن هذا في المسلم الذي يرى أن أديان النصارى الموجودة الآن وأديان اليهود مقبولة عند الله، أما إذا كان من أصله يهوديا فهذا لا يقتل لأنه غير مرتد، هذا يبقى على ما هو عليه ويقر على دينه بالجزية كما هو معروف. ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له، لقول الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين فجعلهم مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسوله. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. الله أكبر. أولئك المشار إليهم هؤلاء الكافرون حقا، يعني أحق ذلك حقا وأثبته إثباتا، وأعتدنا الكافرين عذابا مهما. فالذين قالوا نؤمن بعيسى ولا نؤمن بمحمد احكموا عليهم، هم الكافرون حقا. واليهود الذين قالوا لا نؤمن بعيسى ولا بمحمد، نعم، هم الكافرون حقا. والذين قالوا نؤمن بوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج ولكن لا نؤمن بقوانين البيع والشراء والنكاح وما أشبه ذلك، آمنوا ببعض وكفروا ببعض، هم الكافرون أيضا. نعم. ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. آيات عظيمة، قواعد عظيمة يغفل عنها كثير من طلاب العلم، انتبهوا لها. الدين الإسلامي دين متميز، دين محكم لا يمكن أن ينسخ بأي دين آخر. ونؤمن، انتهت الكلام على الملائكة والكتب والنبوات والرسالات، انتقلنا الآن إلى الخلافة. الخلافة لا شك أنها واجبة، يعني يجب أن يكون للأمة الإسلامية خليفة يقودها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يمكن أن تبقى الأمة بلا إمام. ولهذا كان نصب الإمام فرضا على المسلمين، إذ لا قوام للأمة إلا بقائد. الآن الحيوانات يا جماعة، الحيوانات لا بد لها من قائد. الفرق من الطيور، شاهد الناس الذين يعتنون بصيد الطيور أنه إذا جاءت المجموعات الكبيرة هذه إذا لها قائد متقدم من الطيور تتبعه. الضبا وهي الغزلان إذا جاءت الطائفة الكبيرة لا بد لها من قائد يتقدمها من الغزلان. ولذلك كان الحذاق من الرماة إذا رأوا الفرق يقتلون الأمامي الواحد القدام، إذا قتلوه صارت الفوضى بين الفرق. ليش؟ لأنهم ما لهم قائد، لكنهم على طول ينتخبون واحد يقول الله رح. كذلك أيضا في الغزلان شاهد، يعني حدثونا الناس لما كانت الجزيرة العربية فيها كثير من الضباء تتوالد وتأتي من إفريقيا قبل فتح القناة ألف السويس، يقولون نجد عشرات لها قائد، غزال واحد يقول. أول ما نبدأ بالطرف من الفرق، بل إننا إيش نصيد القائد، إذا صدناه خلاص ماجت الغزلان وسهل علينا صيده. لكنهم يقولون سبحان الله في الحال ينتخبون أميرا ويتقدم. فأقول لا بد للأمة الإسلامية من إمام، ولهذا كان منصب الخلافة عظيما جدا جدا. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين إذا كانوا ثلاثة أن يؤمروا أحدهم لئلا تقع الفوضى. طيب، نؤمن بأن نعم، ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية على المؤمنين. نعم والله، خلفوا في الأمة في العلم والدعوة، والثالث الولاية، وأفضلهم على الإطلاق، وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. هذا ما نؤمن به، والأدلة على هذا. أما أبو بكر فاسمع، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في إمامة الصلاة التي هي أفضل أو التي هي أوجب أركان الإسلام بعد الشهادتين، جعله إماما، حتى إنه في مرض موته لما طلب أن يدعو أبا بكر ليصلي بالناس دعوا عمر، ولكن الرسول أبى وقال ادعوا أبا بكر، فدعوا أبو بكر فصلى بالناس. هذه إمامة، أليس كذلك؟ طيب، في الحج في السنة التاسعة بعد فرض الحج جعل النبي صلى الله عليه وسلم أمير الحج أبا بكر رضي الله عنه، وهذا خلافة في ركن آخر من أركان الإسلام. لما أمر بسد الأبواب التي على المسجد قال كل الأبواب تسد إلا باب أبي بكر، إشارة إلى أنه سيكون خليفة ويكون بابه على المسجد لتسهل مراجعته ويسهل خروجه إلى الناس. أتته امرأة في حاجة لها فقال لها ائتني العام القادم، قالت إن لم أجدك قال أتي أبا بكر. هذا واضح نص. وقال يوم من الأيام يا أبا الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني يأبون أن يجعلوا خليفة إلا أبا بكر. وهكذا كان والحمد لله، ما دفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بعد أن عين أبو بكر خليفة له، وسار في الناس أحسن سيرة، وتبينت شجاعته العظيمة. أكثر الناس يظنون أن عمر أشجع من أبي بكر، وليس كذلك، أبو بكر أشجع من عمر وغيره، لكنه رضي الله عنه كان حكيما، ليس بذاك الشديد، وإلا يتبين لك شجاعته في ثلاثة مواطن من أصعب المواطن. الموطن الأول في صلح الحديبية، لما كتبت الشروط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، صارت الشروط في ظاهرها هضما لحقوق المسلمين، لأن وضعت الحرب بينهم 10 سنوات، وكان من جملة الشروط أن من أتى من قريش مسلما رد إليهم، ومن ذهب من المسلمين إلى قريش لا يرد عليه. فبالله عليكم هذا الشرط وش ظاهره؟ الغضاضة على المسلمين والهضم. عمر رضي الله عنه من شدته وقوته سعى في إبطال الشرط، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال ألس على عدونا على الباطل؟ قال بلى. قال كيف نعطي الدنية في ديننا ومن ذهب منا مسلما لا يردونه وما أتى منهم مسلما غزلناه؟ ليش؟ أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بجواب المؤمن المطمئن، قال أما من ذهب إلينا منا إليهم يعني فلا خير فيه، وأما من أتى منهم إلينا وردناه فسيجعل الله له فرجا. سبحان الله، إيمان. قال طيب، ألست تحدثنا وتقول إنكم آتون البيت الحرام ومطوفون به؟ كيف نرد؟ قال هل قلت لك هذا العام إنك تبي تأتي هذا العام؟ قال لا. قال إنك آتيه ومطوف به. لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده يعني رجوع، ذهب إلى أبي بكر قال له الكلام هذا، فكان رد أبي بكر كرد النبي صلى الله عليه وسلم، أن قال إنه رسول الله ولن يعصي الله وهو والله ناصر له، كجواب النبي صلى الله عليه وسلم تماما. ثم قال لعمر أبو بكر استمسك بغرزه فإنه على الحق، خاف على عمر أن يكون ذلك فتنة له، قال استمسك بغرزه. هذا المقام الضنك الصعب من الذي ثبت له؟ أبو بكر أثبت من عمر. الموضوع المقام الثاني، لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ضج الناس واجتمعوا في المسجد، فقام أبو عمر رضي الله عنه خطيبا فيهم وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت ولا يبعثنه الله، فليقطعن أيدي أناس وأرجلهم من خلال. إذن ما صدق أنه ميت وقال سيبعث. الناس صار عندهم يعني شيء من الرجع، عدم هذا كلام عمر وهو الثاني في الدولة الإسلامية، بل هو الثالث إذا غممنا الرسول صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه كان في حائط له في ظاهر المدينة مكان يقال له الصنع، لأنه سبحان الله صباح اليوم الذي مات فيه الرسول كان أحسن مما سبق وأصح مما سبق. قال الناس إن بني هاشم يكونون عند الموت أصح منهم من قبل، يعني هذه وراثة. لما رأه بارئا طيبا خرج، ولما تعالى النهار توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك أبا بكر فرجع ودخل البيت ووجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجى مغطى، ففتح كشف عن وجهه وقبله وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والله لن يجمع الله عليك ميتتين، أما الميتة الأولى فقد مت. ثم خرج إلى الناس في المسجد، ولا يمكن أن تستطيع أن تصف حالهم في تلك الساعة. ووجد عمر يتكلم ويقول من زعم أن محمدا قد مات فقد حصل كذا وكذا. قالوا على رسلك. يقول أبو بكر على رسلك، بطمأنينة يقول على رسلك. ثم صعد المنبر وخطب الناس خطبة تكتب بماء الذهب على صفحات الفضة، خطبة عظيمة. حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. والله كلمات عظيمة في هذه الحالة الضنك، وإني لأعلم أو يغلب على ظني 90% أن أشد الناس مصيبة به من الرجال من أبو بكر لا شك، ومع ذلك أتى بهذا الكلام العظيم. ثم تلا الآية إنك ميت وإنهم ميتون، وتلا قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا. قال عمر فما هو إلا أن قرأ الآيات حتى عقرت، ف فما تقلون رجلا عجل لا يقف جلس. أيهما أثبت وأشجع في هذا الحال، عمر ولا أبو بكر؟ أبو بكر. أبو بكر هذا مقام ثاني. المقام الثالث، عقد النبي صلى الله عليه وسلم اللواء لأسامة بن زيد لقتال الروم، لأن أباه زيد بن حارثة قتل هناك، فعقد النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة اللواء ليقاتلهم وخرج في ظاهر المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لمرضه لم يتقدم أسامة بل بقي في ظاهر المدينة. فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر أن ينفذ الجيش إلى أطراف الشام، وارتد من ارتد من العرب، وأتي إلى أبي بكر ممن أتى إليه عمر، قال يا أبا بكر كيف تنفذ جيش أسامة وأهل المدينة الآن عليهم خطر من الذين ارتدوا حولهم، لا تنفذ، خلوا يبقى في المدينة يحرس. قال والله لا أحل راية عقدها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نفذ الجيش. أتدرون ماذا حصل؟ حصل بذلك فتح عظيم. العرب الذين ارتدوا قالوا إن أهل المدينة الآن عندهم قوة، ولذلك ذهبوا يغزون الروم، فهم لا طاقة لنا بهم، وحصل بذلك فتح عظيم. هذا المقام الذي عجز عن تحمله عمر تحمله أبو بكر. إذن فأبو بكر رضي الله عنه أشجع الناس وأسدهم رأيا وأقواهم اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام وموافقة لرأيه، فكان أحق الناس بالخلافة، وهذا هو المقصود. لا علي ولا عثمان ولا عمر ولا غيرهم من الصحابة أحق بالخلافة من من أبي بكر. طيب، هل بايع الصحابة أبا بكر؟ نعم، بايعوه كلهم، إلا أنهم قيل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يبايعه حتى ماتت فاطمة رضي الله عنها، وقد ماتت بعده بأشهر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك أنها رضي الله عنها عتبت على أبي بكر رضي الله عنه حين منعها من ميراث أبيها في فدك والمدينة وغيرها، غضبت عليه ليش يمنعهم من ميراث أبيها، لكن أبا بكر قال والله إن قرابة الرسول أحب إلي من قرابته، ولكن لا أورثها شيئا لم يجعله الله لها. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، كيف أعطيها؟ ومنعها، وهذا من شجاعة رضي الله عنه، فهي امرأة صار في نفسها شيء. ويقال إنها لم تبايع أبا بكر، وأن علي رضي الله عنه تأجل المبايعة لتطيب قلب فاطمة، وربما كان يعني يراودها أن يبايع أو تبايعه، فالله أعلم. لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بايع كما بايع الناس، وكان رضي الله عنه يقول على منبر الكوفة وهو خليفة لا يخشى أحدا، يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنك يا علي، لا يخاف في الله لومة لائم، ويقول الحق، خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وعلى هذا فأفضلهم نعم أبو بكر رضي الله عنه، وهو أحقهم بالخلافة بلا شك، ثم عمر. كيف كان عمر بعد أبي بكر؟ لأن أبا بكر ولاه، وخلافة أبي بكر حق، وما ترتب على الحق فهو حق. أبو بكر رضي الله عنه من حسن رأيه وثاقبه ولا عمر رأسا لئلا يقع النزاع، لأن النزاع في بيعة أبي بكر حصل حصل بين المهاجرين والأنصار كما في قصة السقيفة. فولى عمر قطعا للنزاع وهو يعلم رضي الله عنه أن حق الناس بالخلافة بعده من؟ عمر، لأنه يعرف منزلة الرسول منزلة عمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه ملازم له كملازمة أبي بكر، حتى كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول دائما أتيت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وهكذا. ولا عمر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان. كيف كانت ولايته؟ ولاية عثمان رضي الله عنه كانت بين بين، لم ينص عمر على أحد معين ولم يترك الأمر، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترك الأمر لكن أشار إلى أن الخليفة بعده أبو بكر. أبو بكر عين الخليفة. عمر رضي الله عنه كان هيابا للحق ورجاعا إليه، فلم يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بترك الناس وما أشار إليه من الخلافة عليه الصلاة والسلام، ولم يعين، بل جعل الأمر شورى بين ستة نفر ممن توفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو راضي. ابنه عبد الله بن عمر من أورع الناس وأعبد الناس، لم يجعل له في الخلافة نصيبا. قال عبد الله ما له نصيب في الخلافة، لكن يحضر كمراقب فقط تطيبا لخاطره. جعل الأمر شورى بين ستة نفر، هؤلاء اجتمعوا ثم اختاروا عثمان رضي الله عنه بعد أن عرضوا على علي بن أبي طالب، ولكنه لم يلتزم ما التزم عثمان. صار عثمان الآن خليفة باختيار من؟ باختيار أهل الحل والعقد. ومن عين أهل الحل والعقد؟ عمر رضي الله عنه الذي ثبتت خلافته بتعيين أبي بكر له. فصارت خلافة عثمان خلافة ثابتة شرعا كما هي ثابتة قدرا. وبعد إذن صار الخليفة علي رضي الله عنه، وعثمان كما تعلمون قتل شهيدا ولم يولي أحدا، والمسألة صار فيها فتن، فتولى علي بن أبي طالب وهو في زمن خلافته نشهد الله عز وجل أنه أحق الناس بالخلافة. تولى الخلافة يقول وهكذا كانوا في الخلافة، يعني في الفضل ثم كانوا في الخلافة، نعم، وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة شرعا. والله أعلم. خمس دقائق للأسئلة. نعم. الأولى الأخيرة، صاروا بعض العلماء والدعاة يتكلمون بكثرة عند العوام وطلبة العلم فيما حجر بين الصحابة من الفتن. نعم. هل من كلمة حول هذا الأمر؟ نعم، ظهر في الأمر الأخيرة من تكلموا فيما جرى بين الصحابة، وهؤلاء خرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة وأحدث الفتن، ونشر ما جرى بين الصحابة فتنة والعياذ بالله، لأنه سيقول العوام إذا كان هذا بين الصحابة فهو محل قطع به وإزالة عدالة، ثم إذا جرى بين الصحابة جرت هذه الفتنة وإراقة الدماء فنحن نبغون، ولذلك يحرم نشر ما جرى بين الصحابة بالنسبة للعوام. أما طلبة العلم فلا بد أن يطلعوا، ولذلك ننصح كل مسلم عن سماع الأشرطة التي تنقل فيها هذه الأمور أو قراءة الكتب التي تكتب فيها هذه الأمور، لئلا يقع الإنسان في فتنة. ولا بد مع ذكر هذه الأمور لا بد أن يميل إلى إحدى الطائفتين، لا بد أن يميل، لأن الإنسان بشر، لكن من عصمه الله أعرض عن هذا كله وقال ما جرى بين الصحابة فإنه عن اجتهاد والمخطئ له أجر والمصيب له أجر. نعم. الشارب الميت نعم أخذ شعر الميت وشاربه وأظفاره وعانته إذا كثر له وجه، لأن هذا من الفطرة وهو من النظام. نعم هو لو كسرت طعنة الصحابة نعم رضي الله عنه، فقام أحد الدعاة وحتى ما حصل بين الصحابة بصورة يعني تبرز اجتهادهم يعني اجتهادوا وحيث لا ينفع. هذا زين الشيطان للناس نشر ما جرى للصحابة، قال لئلا يطعن الآخرون بالصحابة على الإطلاق. نقول هذا من وحي الشيطان، أثني على الصحابة رضي الله عنهم، وأكثر العوام لا يدرون ماذا حصل، وأنت إذا ذكرته ولو على جهة الرد معناها أنك أحيته. أكثر من الصحابة، وقل الصحابة كلهم قد قال الله تعالى فيهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. وقال عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واذكر مناقبهم ودع ما جرى. أكثر العوام المسلمين الآن لا يدرون ما جرى، بل بعض طلبة العلم الذين لم يقرأوا التاريخ لا يدرون ما جرى. لا يزين لك الشيطان أن تقول أبا أذكر ما جرى لأن لا يقعن أحد من الصحابة. نقول يقعن الصحابة وشاع طعنه الصحابة يبين أنه هو المطعون فيه. الطاعن في الصحابة يا جماعة انتبهوا، طاعن في الصحابة، طاعن في الشريعة، طاعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، طاعن في تقدير الله عز وجل. كم هذه وليد؟ أربعة. طاعن في الصحابة واضح، طاعن في الشريعة لأن الصحابة هم نقلة الشريعة، فإذا كان الناقلون لهم غير عدول الناقلون لها غير عدول هل يثق بها؟ لا. طاعن في الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه إذا كان أصحابه فسقة فجرة هذا طاعن في الرسول. الناس ينظرون إلى أصحاب الرجل فيعرفون الرجل، إذا كان أصحاب خير قالوا هذا رجل خير، والعكس بالعكس. ولهذا جاء في الحديث المرء على دين خليله فينظر أحدكم من يخالف. وقال الشاعر الحكيم عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتل. طاعن في تقدير الله وحكمته، أن جعل الله لهذا النبي الكريم الذي هو أشرف البشر عنده عز وجل جعل له هؤلاء الأصحاب الفجر والكفر. لكن أكثر الناس لا يستطيعون أن يعبروا هذا التعبير، إما جهلا منهم أو تفريطا. لازم أن نصدع بالحق ونقول على زعم من طعن في الصحابة لا شريعة ولا هي مقبولة. نعم. أحسن الله إليك، بالنسبة للذي يحبه مكافه أو غير من الأخير؟ لا، يكافه فقط. نعم. شيخ بارك الله فيك، في شيء بسيط الله يحفظك. في إيش؟ في شيء بسيط الله يبارك. نعم. إن كانوا بسيط ما نبي بسيط. الله يحفظك. البسيط لما نقدر يوضحه. أقول شيخ بما أنه الدورة تنتهي. أصبر عند كلمة بحسبك على الكلام البسيط. صح؟ صحيح. وش معنى بسيط؟ بسيط يعني مبسوط. يعني مبسوط. كم يعني؟ يعني مبسوط. أي مبسوط. يعني كثير. الله يبسط الرزق لما يشاء ويقدر. فقول العوام الآن في الشيء اليسير بسيط غلط. أي نعم. يسير الله يحفظكم. بما أن الدورة الله يحفظكم تنتهي يوم الأربعاء. نعم. قد يا شيخنا احنا ما ننتهي من عقيده اهل السنه والجماعه. نعم. في امكانيه يا شيخ لو يكون يعني يوم الخميس العقيده كله نجي يوم لا الخميس. لا الخميس بارك الله فيك، انا عندي من الساعه 9 الى الساعه 10 جوار الهاتف. من الساعه 10 متى اجل من الساعه 10؟ كل واحد نصف ونص. ولا اجي من البيت الا 10 ونص. نعم. نعم. يقال أن هذا دينه ديمقراطية وعلمانية وشيوعية. لا لا لا، هو على كل حال من الناحية اللغوية يمكن، لأن الدين ما يعمله الإنسان يريد فيه ثواب. هم العلمانيين يقولون ترى العلمانيين بفتح ميم العلمانيين، هم أبعد الناس عن العلم، لكن هم يظنون أن هذا هو صحيح الخبر، سواء عاد يدينون به لله أو يدينون به لعباد الله. نعم.